الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نرسل لكم بعد الليل نسجل ثم نرسل. مصطفى تحب سجلت تسجل؟ إذن كما اتفقنا في الدرس الماضي أن هذا الأسبوع لن يكون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون في كتاب آخر، وقد وقع الاختيار على شرح كتاب منظومة أو قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح الصوت ولا؟ لكن قبل البدء في شرح الكتاب نذكر بأمور. الأمر الأول أنه قد مر معنا في شرح منظومة سلم الوصول لحافظ حكمي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل واعتقاد، وقلنا أن بعض السلف يعبر ويقول الإيمان قول وعمل، ويقصد بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وقلنا أن أعمال القلوب وهي فرض لازم حتى يصح الإيمان هي كالإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والمحبة والخشية والرغبة والرهبة وكل هذا، ولا يصح إيمان العبد حتى يعمل بقلبه وحتى يعمل أيضا بجوارحه. واضح؟ وهذا بحثه في العقيدة، لكن الذي يعنينا أنه من لم يكن عاملا أعمالا قلبية فلا يسمى مؤمن، ولهذا من لا يخاف الله ليس بمؤمن، ومن لا يرجو الله ليس بمؤمن، ومن لا يحب الله ولا يتوكل على الله ليس بمؤمن. ولهذا العناية بالكتب التي عنيت بأعمال القلوب أمر عظيم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. والدين ما هو؟ بينه جبريل في الحديث المعروف، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين إسلام وإيمان وإحسان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أنه يفقهه في الإسلام، ثانيا يفقهه في الإيمان، ثالثا يفقهه في الإحسان. وهذا يدلنا على أن الدين شامل لأعمال الجوارح وعقائد القلوب، وأيضا للخلق والسير والتعامل مع الناس. فمن ظن أن العبد يستطيع أن يسير إلى الله جل وعلا بدون أن يزكي نفسه فهو على غلط عظيم. ولهذا من لم يعتني بجانب الإحسان وتزكية النفس كان فيه نوع غلظة، فتراه إذا تعلم شبرا أو شبرين من الفقه ظن نفسه محمد بن إدريس الشافعي، وهو جاهل أحمق، لأن الشافعي رحمه الله تعالى كان رجلا عالما عابدا زاهدا تقيا نقيا ورعا. فإذا كنت تريد أن تقتدي بهؤلاء الأئمة فينبغي لك أن تقتدي بهم في كل الدين، لا أن تكون انتقائيا تحب علم العلماء ولا تحب أخلاق العلماء. ولهذا صنف الأجري رحمه الله تعالى كتابا سماه أخلاق العلماء، نعم صنف كتابا سماه أخلاق العلماء، وصنف كتابا آخر في آداب القراء، وهكذا. وعناية الأهل العلم بالآداب والأخلاق أمر عظيم، والتصنيف في كتب الأخلاق على أنواع. النوع الأول من كتب في الأدب العام، مثال ذلك رياض الصالحين للنووي، هذا كتاب في الأدب العام، فيه آداب الأكل والدخول والخروج وأداب معاشرة الزوجة وأداب المسلم مع جاره وأهله وغير ذلك عام، وهو كتاب عظيم. ومن ذلك كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح المقدسي، ومن ذلك كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس للإمام ابن عبد البر المالكي، ومنهم كتاب الدينوري المسمى المجالسة وجواهر العلم قد طبع في مجلدات عشر. كل هذه كتب للأدب العام، ومنها كتب في الأدب الخاص. مثال ذلك كتاب الأجري أخلاق العلماء، مثال ذلك كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم لابن جماع. هناك من كتب في أداب السلام، وهناك من كتب في آداب الكتابة في العلم كالخطيب البغدادي، وهناك من كتب في آداب معاملة غير المسلمين، وهناك من كتب في آداب الزوج مع زوجته، وهناك من كتب في آداب الرجل مع أبنائه، وهناك من كتب كتبا كثيرة في أدب الرجل مع أبويه ككتاب بر الوالدين للبخاري وكتاب بر الوالدين لأبي الوليد الباجي المالكي وغير ذلك. فتجد أن أهل العلم كما أنهم اعتنوا بالتصنيف في العقائد اعتنوا بالتصنيف في الفقه واعتنوا بالتصنيف في الآداب، لأن الدين عند أهل السنة والجماعة دين مكتمل شامل، ليس لك أن تقتصر فيه على باب من الأبواب ثم تقول هذا هو الدين الذي أريد. ولهذا للأسف لما قصر بعض طلاب العلم في جانب الآداب والأخلاق ومعاملة الناس اتهم الناس الدين والعلم، فقالوا هذا لما كان جاهل كان يسلم على الناس، لما تعلم شبرين من العلم صار منتفخا كالعجينة، والعجينة إذا انتفخت تضربها هكذا طيح، كذاب يعني فارغ. بينما الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم، يقول العلم ثلاث أشبار: الشبر الأول فيه تعالي وانتفاخ، والشبر الثاني يبدأ الإنسان يعلم أن العلم واسع، الشبر الثالث يعلم أنه جاهل بالكلية. ولهذا الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم علموا الله حق العلم فخافوه حق الخوف. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا قال: فلا تكن يا طالب العلم أبا شبر، يعني تعلمت الشبر الأول انتفخت ثم خرجت من العلم كما دخلت. ولهذا ينبغي لي ولكم أن يفتش العبد عن نفسه هل هي صلحت أم لا. إذا وجدت أن العلم زادك بغيا وأشرا فأنت على طريق سيء، وإذا وجدت أنك لما حفظت القرآن صرت منتفخا بين الخلق ترى نفسك عظيما والناس حقيرين فأنت هو الحقير والناس أعظم منك، لأن العلم الذي يجعلك تتكبر هذا علم غير نافع. والله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فإذا كان علم يسوقك إذا الكبر فهو علم غير نافع، ومن لم يفتش عن قلبه كيف هو يخشى عليه من سوء الخاتمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة ماذا يقول؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ولم يقل من شر واحد بل هي شرور كثيرة، شر واحد منها يكفيك أن تكون سيء الخاتمة. والذي يقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أصفى الخلق قلبا وأطهرهم قلبا وإيمانا، ومع هذا يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ومن ختم له بخاتمة سوء فإن ذلك لدسيسة في قلبه أخفاها، لكن حين الموت يوم تبلى السرائر. ولهذا عند الموت تعتصر القلوب عصرا، فإذا كانت مليئة بالزيت أخرجت الزيت، وإذا كانت مليئة بالدم أخرجت الدم. فحش قلبك بالصالح حتى إذا احتجت إليه أخرج لك الصالح، فإذا حشوته بالطالح ساءت خاتمتك وافتضح أمرك بين الخلق في الدنيا ويوم القيامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة تندلق أقتابه أي أمعاؤه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحاء، قال فيقول الناس أليس هذا هو الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قالوا بلى، ولكنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. وهذه صفة المنافق الذي يخادع الله، والله جل وعلا هو الذي يخادعه. إذن لا بد لمن أراد النجاة لنفسه أن يكون معتنيا بجانب الأخلاق والأداب. ومن الكتب التي عنيت بجانب أعمال القلوب، وهو الذي يعنينا في هذا الكتاب، شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى، وقد كتب كتابا سماه منازل السائرين. وهذا الكتاب لم يشتهر، وإنما زاده شهرة أن شرحه عالم جليل إمام من أئمة الفقه والحديث والسنة، وهو الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اسمه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فجاء هذا الكتاب الذي هو شرح لكتاب الهروي، جاء درة عظيمة اعتنى بها العلماء قديما، ولا يزال الناس ينهلون من معين علم هذا الكتاب العظيم. فابن القيم لم يتوسع في كتاب كما توسع في هذا الكتاب في مسائل القلوب ومنازل الخلق. لأن يا إخوة، الجنة هي جنة، كم فيها من درجة الجنة؟ 100 درجة. أعلاها ما هي؟ الفردوس الأعلى، هي أوسط الجنة وأعلى الجنة، وهي كالقبة فوق، كسطح القبة فوق البيت، وفوقها عرش الرحمن، والله فوق عرشه سبحانه وتعالى. هذه الجنة التي هي 100 درجة، هذه 100 درجة كلية، وبينها درجات أخرى، بدليل أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي، نعم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلة عند آخر آية تقرأها. والقرآن كم فيه من آية؟ أكثر من 6000 آية. فدل على أن الدرجات كثيرة، لكن الدرجات الكبرى هي 100 درجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الدرجة الدنيا ليتراءون أصحاب الدرجة العليا فوقهم كما تتراءى أنت الكوكب الدري، ترى نقطة في السماء، هكذا بين درجة ودرجة. هذا يدل على ماذا؟ ما الذي جعل هؤلاء القوم يا إخوة يتفاوتون؟ الذي استوجب لهم هذا التفاوت في الأجر هو ما عندهم من الإيمان، لا المال ولا الحسب ولا النسب. ليست الأرض تقدس أحدا ولا النسب يقدس أحدا، إنما هي أعمال تفاضلوا بها. ومن ذلك ما كان في قلوبهم من الإيمان الصادق واليقين الثابت. ولهذا استشكل بعضهم عند الحسن البصري وقال له بعض التابعين كان يعمل أمورا أكثر ربما من الصحابة في ظاهر الأمر، يصلي أكثر يصوم أكثر، لكن الصحابة بالإجماع هم أفضل درجة من هؤلاء. فقال له الحسن كلمة عظيمة، قال أولئك، يعني عن الصحابة، عبدوا الله والآخرة في قلوبهم، وأنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم. ولهذا قال أبو بكر بن عياش، قال ما سبقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. فدل على أن التصديق واليقين الذي كان مع أبي بكر أعظم من اليقين الذي كان عند غيره، بدليل أن بعض الصحابة لو قيل له غدا يوم القيامة ما ازداد عملا، لأنه كان يعمل على يقين عظيم. فدل على أنهم رضي الله عنهم كانوا يعتنون بقلوبهم عناية عظيمة. والذي منكم لا يعتني بقلبه هالك، ولهذا سنتكلم فيما بعد عن الإخلاص، الجاهل هو الذي يظن نفسه مخلصا دائما، الصادق هو الذي يتهم نفسه بالرياء دائما، الصادق يا إخوة هو الذي يخشى من عدم قبول العمل، المنافق هو الذي يظن أنه مقبول وأن الفردوس قد خلقت له. ولهذا الصحابة أكثر الناس عملا ويقينا، أو يقينا ودرجة، لكن مع هذا كانوا من أكثر الناس خوفا. غيرهم أقل عملا، لكنهم عندهم رجاء عظيم. يعني بعض الناس إذا تكلمت عن الفردوس الأعلى وكأن درببه، يعني يعلم يقينا أنه داخل في الدنيا. إذا تكلمت عن النار يظن أنها دار للكفار لم تخلق له. اعلم أن النار خلقت لإذابة القلوب القاسية إن كانت مؤمنة أو كافرة. وبالإجماع وبالاتفاق سيدخل النار قوم من الموحدين أي المسلمين قطعا. وليس لك أنت ولا لي أنا صك وضمان أننا لن ندخلها، ومن كان عندكم فليخرجه. ولهذا الصحابة يا إخوة كانوا مبشرين بالجنة، ومع هذا كانوا أكثر الناس خوفا، صح ولا؟ ليش؟ لأنهم لفرط خوفهم ولكثرة معرفتهم بالله كادوا أن ينسوا تلك النصوص التي بشرتهم بالجنة، واضح؟ ولهذا لما حضرت أبا الدرداء الوفاة قال من منكم يعمل لمصرع هذا؟ شفت؟ ولما حضرت عمر الوفاة قصته معروفة، قال ليتني خرجت منها كفاتا لا لي ولا علي. عمر بن الخطاب يا إخوة في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة ودخلت الجنة ورأيت قصرا عظيما، سألت قصر من هذا؟ قالوا قصر عمر، فلما رأيت فيه جارية خرجت، قال ذكرت غيرتك يا عمر فخرج، قال أو عليك أغار يا رسول الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قصره في الجنة ولا؟ ومع هذا يقول ليتني خرجت منها كفاتا، يعني دل على أنه من عظم تعظيمهم لله لم يفكروا في هذا الأمر. نحن للإشكال أننا نعظم الرجاء ونهمل الخوف، فصار عندنا هذا الأمن أحيانا من مكر الله جل وعلا. والله تعالى أمات بعض من شهد بعض الغزوات، أو عفوا بعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أماته على الكفر، وهو عبيد الله بن جحش، كان صحابيا وهاجر، لما ذهب إلى الحبشة تنصر ومات على الكفر. وأمات مخيريق وهو رجل يهودي لم يصلي لله صلاة، أسلم فمات فدخل الجنة. فالأمر كله بيده سبحانه، ولن يسألك الله تعالى عمن هلك كيف هلك، لكن يسألك أنت هل نجوت أم لا. قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كتاب ابن القيم الذي ذكرته لكم مجلداته أربعة، وهو كبير وقد اختصر. ولكن قبل قراءة كتاب ابن القيم مسمى مدارج السالكين، يحسن بطالب العلم أن يقرأ هذه المنظومة العظيمة، وعنوانها منظومة أو قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة، للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى صاحب التفسير المعروف المسمى تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو عالم إمام نفع الله به وبكتبه عليه رحمة الله وغفرانه. ابن سعدي كتب هذه الأبيات اللطيفة وبين فيها بعض منازل القلوب وبعض الأعمال التي تزكي المسلم إذا تلبس بها واعتنى بها، وسمى هذه القصيدة كما قلت لكم قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة. والسير إلى الله يا إخوة، من سمع كلمة سير يظن أن السير هو المقصود به سير الأقدام، والمقصود هنا بسير القلوب لا بسير الأقدام. يقول ابن القيم إنما يسير العبد إلى ربه بقلبه وهمته، لا يسير ببدنه وصورته. السير المقصود به أن يسير قلبك إلى الله، يعني أن يرحل قلبك في طاعة الله جل وعلا إخباتا وحبا وخشية وإنابة. وإن كنت لا تستطيع السير حسا، ولهذا كم من إنسان أعمى لكن قلبه فيه بصيرة عظيمة، وآخر مبصر لكن قلبه فيه عميان عجيب. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالسير هنا أي سير القلوب إلى الله جل وعلا محبة وخشية ورغبة ورهبة إلى غير ذلك من المنازل التي يسير فيها القلب، كما أن القمر له منازل، واضح؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القلب له منازل يسير فيها، لن تصل إلى ربك حتى تمر بتلك المنازل. ف طيب، الوصول إلى الله يا إخوة، يقول ابن رجب الوصول إلى الله نوعان: وصول في الدنيا ووصول في الآخرة. الوصول في الدنيا هو الإيمان، أي أن من لم يصل قلبه إلى الله في الدنيا إيمانا لن يصل إلى جنة الله جل وعلا إجماعا، فهمتم؟ والوصول الثاني هو الوصول إلى جنة الله جل وعلا يوم القيامة، الذي هو نتيجة إلى الوصول في الدنيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل أو لن يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ هي الإيمان قطعا. فالوصول إلى الله نوعان: وصول إليه في الدنيا بطاعته، وصول إليه في الآخرة لجنته. فمن وصل هنا وصل هناك، ومن انقطع هنا انقطع هناك، والجزاء من جنس العمل. ذكرنا لكم في شرح سلم الوصول بأن من ثبت على الصراط هنا ثبت هنا، ومن أسرع في الدنيا للطاعات أسرع في الجنة في يوم القيامة للجنات. وكذلك من وصل قلبه إيمانا بربه في الدنيا وصل إلى جنة الله جل وعلا يوم القيامة. ولهذا بعض الناس يا إخوة إذا سمع الأذان لبى مباشرة، بعضهم يتكاسل لكنه يذهب، وبعضهم لا يذهب. يوم القيامة نفس الصورة، بعضهم يمر على الصراط مباشرة، بعضهم يمر لكن بتلكؤ، وبعضهم لا يمر أصلا. فمن وصل في الدنيا إلى الطاعة مر هناك، ومن انقطع هنا انقطع هناك. ولهذا الكافر يا إخوة قلبه في الدنيا مظلم فلا تليق به الجنة التي هي نور، والمؤمن قلبه في الدنيا عليه نور، لا تليق به دار الظلمة الدائمة، بل لابد أن يصير إلى الجنة التي هي دار النور. ولا يظلم ربك أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لن يظلم أحدا كائنا من كان، كافر ولا مسلم. واضح؟ إذن هذا الكلام مقصود به العنوان: السير إلى الله والدار الآخرة. فالسير إلى الله جل وعلا يكون في الدنيا والآخرة، والسير إلى الدار الآخرة أيضا يكون في الدنيا والآخرة. فمن أعد لدنياه لآخرته هنا نال الراحة يوم القيامة. ولهذا قال أهل العلم، قالوا: أجمع العقلاء، ما قالوا الفقهاء، العقلاء ولو كانوا كافرين، أي عاقل يعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، وأن من أراد الراحة في غير دار الراحة حرم الراحة. فهمتم هذا الكلام ولا؟ دار الدنيا دار تعب ونصب. الله تعالى قد لقد خلقنا الإنسان في راحة، في كبد، لغة ما معنى الكبد؟ معاناة ومشقة. ولهذا الله جل وعلا قال: فلا اقتحم العقبة، هي عقبة وراء عقبة، لن تقتحم ولن تدخل جنة الآخرة حتى تقتحم تلك العقبات التي جعلها الله تعالى لك في الدنيا امتحانا. فهذه الدنيا دار تعب ونصب، فمن تعب هنا ارتاح هناك، ومن ارتاح هنا حتما سيتعب هناك. والإشكال يا إخوة أن شفت تعب الدنيا، بل هو ليس إشكال، هو بشرى للمؤمن. شفت تعب الدنيا كله لا تساويه غمسة واحدة في الجنة، وشفت راحة الدنيا كلها لا تساويها غمسة واحدة وين؟ في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتب، الحديث صحيح، قال: يؤتب الرجل يوم القيامة فيغمس، يعني الرجل بأنعم أهل الأرض في الدنيا، فيغمس غمسة في النار، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: والله ما رأيت نعيما قط، شفت غمسة في النار، نسي كل النعيم الذي رآه. والآخر بائس في الدنيا معذب في الأرض لكنه مؤمن، قال: فيغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: والله ما رأيت بؤسا قط. ليش؟ لأن الدنيا لا تساوي شيئا إذا قورنت بالجنة. وأنت إذا قارنت الدنيا والآخرة تقارن الإيمان والكفر، سهل جدا. المؤمن إذا حرم في الدنيا ماذا سيحرم؟ سيحرم شيئا من الدنيا فقط، شيء من النوم، شيء من الأكل في الصيام، شيء من المال القليل وهو الزكاة، شيء من اللذة المحرمة ولا تغني عنك شيئا بل عاقبتها سوء ووبال، وسينال خيرا عظيما. الكافر سينال ماذا؟ سينال شيء من الدنيا. فإذا قدم على الله جل وعلا قدم مفلسا ليس له عند الله نصيب. وأذكر لكم موقفا شخصيا منذ يومين. أحيانا إذا كنت في الحمام وجدت الماء حارا لكنه مما يتحمل، تقول إن كان أهل النار في هذا فقط إنهم والله لفي عذاب أليم. لأنك أنت ينبغي أن تتفكر في أمر أن عذاب الدنيا مهما طال لابد أن ينقطع، مرض ينقطع، موت ينقطع، كل شيء ينسى، لكن الكافر يا إخوة لا ينقطع عنه العذاب طرفة عين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيا ويرحمك الله. وأما المؤمن يا إخوة مهما كان بائسا في الدنيا فإنها جنة عرضها السماوات والأرض، مهما حرم في الدنيا فإن غمسة واحدة في الجنة تنسي ذلك البأس. إذن هذا العنوان الذي وضعه ابن سعدي رحمه الله تعالى أراد أن يبين به هذه الحقيقة، أن من أراد الله والدار الآخرة لا بد أن يسعى وأن يصل إلى الله والدار الآخرة في الدنيا. ولهذا قال بعض السلف قال إنه لتمر بي لحظات أو ساعات، يعني من الإيمان وحلاوة الإيمان، أقول إن كان أهل الدنيا عفوا إن كان أهل الجنة في مثل هذا فقط، لا نساء ولا طير ولا أنهار من لبن ولا خمر، فقط في مثل لذة الإيمان، قال إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم والله لفي نعيم عظيم. ولهذا قال بعضهم لما حضرته لذة عظيمة لا توصف قال أين الملوك لو علم الملوك ما نحن فيه، أي من الإيمان واليقين، لجالدون عليه بالسيف. ما عندكم أنتم من اليقين إذا جئت للفجر أو إذا جئت إلى المسجد أو حضرت درسا أو قرأت وردك من القرآن أو سبحت الله حتى تشرق الشمس، هذا أغنى الناس في هذه الأرض يتمنى أن يعيش بعض تلك اللحظات. ولكن الناس لما ضعف يقينهم في الله وفي دينه كثر تعظيمهم للدنيا، والدنيا سماها الله دنيا لأمرين، الأمر الأول أنها هي الأقرب بالنسبة للآخرة، والثاني لأنها دنية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بتيس أسك، تيس هو العتروس، ما معنى أسك؟ إيه؟ وذانا مقطوع وميت جيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يشتري منكم هذا بدرهم أو درهمين؟ قالوا الصحابة هذا لو كان حي يشتري حتى واحد، عتروس وذانا مقصوص، واضح؟ فما بالك وهو ميت جيفة؟ قال الدنيا أهون عند الله من هذا عند أحدكم. وأختم بحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صحابيا واسمه الضحاك، قال له أتدري ما طعامك؟ قال الخبز واللحم يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أين يصير ذلك الخبز واللحم؟ قال إلى أين تعلم يا رسول الله، يعني بعد أن يدخل الطعام مصيره لا يخفى عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا، إن هذا هو مثل الدنيا عند الله. شفت اللي يخرج من كرشك يعني لا قيمة له، ومع هذا هل حرمك الله من الدنيا؟ أجيبه، تتزوج وتتمتع وتلبس وتأكل وتعطي القليل وتأخذ الكثير. الكافر يظن نفسه قد أخذ الكثير وهو قد حرم الكثير، وهو جنة الله جل وعلا. ولهذا قلت لكم مرارا من فقد الله لم يجد شيئا، ومن وجد الله ما فقد شيئا، فهمتم؟ فالدنيا لا تساوي هذا كله، ومع هذا الله جل وعلا ماذا قال؟ قال في القصص وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن الله تعالى قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. أنت أقرأ القرآن ستجد فيه كل خير، وستجد أن هذا القرآن يحذرك من كل شر، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بثلاثة أمور. الأمر الأول الإقبال على الله بصدق حتى يوفقك للطاعة. الأمر الثاني الإقبال على القرآن، لا تهجر كتاب الله فيهجرك الله. والأمر الثالث اقرأ القرآن بحضور قلب. بعض الناس إذا تفرجنا على مباراة كرة تلقاه مركز، لا تفوته لحظة، إذا قرأ القرآن يقرأه بقلب ساهل لاهب. لا شك أن الشيطان عمله هنا أعظم، لكن أنت أحضر قلبك، فإذا أحضرت قلبك وقرأت كتاب الله تعالى أنت الله يخاطبك إذا قرأت كلامه. ولهذا لما قل فينا تدبر القرآن ظهر فينا الجهل وقلة العلم. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو حنان بن ناصر السعدي رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمناكن الرضوان، فهم الذين أخلقوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بودابه ومحبة الرحمن. نعم أحسنت. إذا قال رحمه الله تعالى في بدء هذه القصيدة العظيمة، قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فذكر في هذا البيت الأول أمرين عظيمين. الأمر الأول تحلية للعبد بصفات الإيمان، والثاني تخلية للقلب من صفات الفسوق والكفران. توضيح ذلك أنه قال سعد أي نال السعادة في الدنيا والآخرة. من هم الذين سعدوا؟ قال: الذين تجنبوا. تجنبوا أي ابتعدوا، ولهذا الجنب سمي جنبا لأنه يجانب أي يبتعد عن الصلاة لأنه تلبس بحال حدث. تجنبوا أي ابتعدوا. تجنبوا ماذا؟ سبل، جمع سبيل وهي الطريق. ثم وصف هذه السبل فقال: سبل الرداء، والرداء جمع ردي وهي المهالك والأمور السيئة التي لا تنبغي. أي سعد الذين تجنبوا أي ابتعدوا عن كل طريق يؤدي إلى الفساد والعطب والهلاك. فأنت لا يمكن أن تصل إلى الله تعالى حتى تتحقق من أمرين: الأمر الأول أن تتحلى بالطاعات، والأمر الثاني أن تبتعد عن المهلكات. فلا يمكن لإنسان أن يقول أنا أدخل الجنة فقط بفعل الطاعة، أما المعصية لا أتركها. لا، النار لا تندفع عنك إلا بدفع المعصية، والجنة لن تأتيك إلا بفعل الطاعة. وإذا أردت أن تدخل جنة وتسلم من نار فلا بد أن تفعل الطاعة وتترك المعصية. وعليه فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. تيمموا أي قصدوا، التيمم هو القصد. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. تيمموا أي قصدوا، أي ولا تقصدوا، ولا نعم تجنب وتيمموا نعم لمنازل الرضوان. منازل جمع منزلة وهي الدرجة، والرضوان من الرضا، لأنها سميت بذلك لأنك إذا فعلت وتبوأت تلك المنازل رضي الله عنك، ورضا الله جل وعلا هو الغاية التي من أجلها شمر العابدون. ولهذا من أعظم اللذات التي يجدها أهل الجنة في الجنة إذا قال الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فالبيت الأول قرر فيه هذا الأمر العظيم، وهو أنك لن تنال محبة الله وعفوه وفضله إلا إذا ابتعدت عن طرق المهالك وأقبلت على طرق الطاعات. قال: وتيمموا لمنازل الرضوان. وهذا منه رحمه الله تعالى حسن، أي أنه أراد أن يبين أنك إذا كنت تظن أنك بمجرد تحصيلك لهذه المنازل ستدخل الجنة بدون أن تترك المعاصي فأنت غلطان قطعا، فإن الجنة لا يأتيها ولا يدخلها إلا المتقون، والمتقي هو الذي اتقى ما يسخط ربه سبحانه وتعالى، ولا يتحقق لك ذلك إلا إذا تركت الذنوب والمعاصي. ثم سيختم، ثم سيفصل في هذه القصيدة منازل الرضوان التي أشار إليها، فقال: فهم الذين، وهاهنا البيت مكسور، إذا قرأت فهم الذين أخلصوا لا يستقيم الوزن، ولهذا جاء في بعض النسخ: وهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، أي هم هؤلاء القوم الذين تجنبوا سبل الردى وأقبلوا على منازل الرضوان. ما الذي منزل الأولى التي نزلوا بها؟ هي منزلة الإخلاص، فقال: وهم الذين، أو فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، فجمعوا بين أمرين عظيمين لا يقبل الله عملا إلا بهما، وهما منزلة الإخلاص، والثاني منزلة الاتباع. احنا قلنا في شرح سلم الوصول بأن شرطي قبول العمل ما هما؟ الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال حافظ حكمي رحمه الله؟ قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص، مع إصابة السنة والإخلاص لله. فالشرط الأول لقبول العمل هو الإخلاص، والله تعالى قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، فلا يقبل الله عملا إلا من مخلص. والمخلص ما هو؟ ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تنقية وتصفية العمل من إرادة غير الله. فينبغي لك حتى تكون مخلصا صادقا ألا تريد في أي عمل إلا الله تعالى، ولهذا يقول الناظم: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فافهم يا فطن. فالإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه. أنت إذا تمشي للصايغ اللي بيع الذهب تقول له: أريد ذهبا خالصا، ما معنى الذهب الخالص؟ أي غير مغشوش، صح ولا؟ لكن بعض الناس يحب الذهب الخالص وينفر من العمل الخالص، كما أنك في الذهب تحب الذهب الخالص لأن قيمته عظيمة، كذلك من الأعمال احرص على العمل الخالص. والذهب الخالص كيف يفتن؟ بالنار، وكذلك من لم يخلص قد يفتتن بالنار والعياذ بالله. فالإخلاص يا إخوة عرف بتعريف، منها قيل: الإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص. يوم تخلص نفسك من رؤية زيد وبكر لك وصلت إلى درجة الإخلاص، لأن الإخلاص أن يكون عملك لله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولهذا المخلص يا إخوة يخرج الله عبق ريحه بين الخلق لإخلاصه ولو بعد موته، وأما المرائي فإن الله يفضحه في حياته أو بعد مماته لا بد. واضح؟ ولهذا الإخلاص منزلة لا يدعيها أحد، وإنما يطلبها المسلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لا يعلم الرياء إلا المخلصون، لأن المخلص الصادق هو الذي يعلم الرياء، لأنه لكثرة إخلاصه يعلم متى دخل الرياء عليه. قال ابن المبارك: عيرت رجلا بالإفلاس، أو ابن سيرين هو عبد الله، عيرت رجلا بالإفلاس، من منكم يعرف؟ إما ابن المبارك أو ابن سيرين. قال: عيرت رجلا بالإفلاس، قلت له: يا مفلس يا زوالي، إيه؟ فأفلست بعد 40 سنة. قال الذهبي وغيره، قال: ليش ابن المبارك علم أنه أفلس بسبب تلك القولة؟ لأن حياته كلها طاعة، لما جاء الذنب وجاءت العقوبة علم أن هذه العقوبة من ذلك الذنب. طيب أنت وأنا إذا جاءتنا عقوبة، يا من ذنب الصباح ولا من ذنب العشية؟ فهمتم ولا؟ هم لقلة ذنوبهم إذا جاء العقاب علموا أن ذلك العقاب آت من ذلك الذنب. أما نحن وين يعني؟ من أي ذنب أو من أي كبيرة أو من أي بلية، أو هل هو من حقوق الخالق أم من حقوق المخلوق؟ والعياذ بالله. وكذلك الرياء، فلا يعلم حقيقة الرياء إلا المخلصون، لأنهم لفرط اهتمامهم بنياتهم يحسون إذا تغيرت النية. ولهذا الجرح إذا كان ميتا يؤلم ولا لا يؤلم؟ لا يؤلم. ما بجرح ميت إلام. القلب الميت لا يحس، القلب الحي هو الذي يحس. ولهذا الله تعالى قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة حية، متى لم تلم عليك نفسك فاعلم أنها قد ماتت وأنت لا تعلم. واضح. ولهذا من علامات طمس القلوب والبصائر بأن العبد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولهذا بعض الناس لكثرة ذنوبه أصبح لا يؤثر فيه الذنب. والله من رحمته أن أحدنا إذا أذنب يأتيك شيء من الألم في القلب في الأول، ثم في الثاني، ثم إذا أكثرت الذنوب مات القلب لا تحس به شيئا. فإذا مات القلب هلكت وأهلكت وأنت لا تدري. وأسوأ شيء أن بعض الناس يظن نفسه مخلصا وهو مرائل. ولهذا كان السلف يخافون من قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظن نفسه على طريق سوي، فلما قدم على الله وجد نفسه في عداد المنافقين وهو لا يعلم. ولهذا كما قلت لكم ينبغي لنا أن نرجو الله، وسنأتي يأتي كلام على الرجاء في موضعه بإذن الله تعالى، لكن ينبغي لنا أيضا أن نخاف من الله جل وعلا ونعلم أنه ليس لنا عنده عهد. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان، لا قبل ذلك، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وآية البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. هم ظنوا أن لهم عند الله عهدا، فبين الله أنه لا عهد لكم عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذنبه حتى الذي لم يفعله بعد مغفور، ومع هذا كان من أكثر الناس خوفا وعملا. ليش؟ لأنه يعلم ربه. النبي صلى الله عليه وسلم عالم بربه، أما الجاهل بربه هو الذي يتكئ على الرجاء ويظن نفسه الإخلاص. ولهذا بعض الناس إذا قلت لو احذر الرياء يقول ويش جابني للرياء، وهذا كلام لا يقوله إلا جاهل. ومن منكم متأكد من صحة نيته إلا الجاهل الذي لا يعلم قدر الإخلاص، الذي خاف الرياء خافه الأولون. وأول ثلاثة سعر بهم النار كفار، أو على الأقل في هذه الأمة زنات أو أصحاب ربا. أجيبوا منفق، ثاني شجاع، الثالث عالم، كلهم يعلم الناس في القرآن، ولكنه من أول من يدخل النار والعياذ بالله. كل واحد فيهم يقول عملت لله، قال كذاب، عملت ليقال وقد قيل. يعني أنت حبيت هذا الثناء الحسن وقد قيل، إذن أخذت جزاءك ولا لم تأخذ؟ أخذت، خذوه إلى النار. قال ابن رسلان الشافعي رحمه الله تعالى في متنه في نظمه في الفقه الشافعي، قال وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. لأن يعني أول من يدخل النار. تدروا هذا الحديث في الصحيحين لما حدث به أبو هريرة أغمي عليه ثلاث مرات، ثلاث مرات يدوخ أبو هريرة قبل أن يكمل هذا الحديث. لم يقل أبو هريرة وجمعت الرياء ويش هم في واد وأنا في واد. أبو هريرة لما حدث به كان يغمى عليه، لأن أبا هريرة لا يحدث بحديث يرى نفسه في معزل عنه. ولهذا بعض الناس إذا تكلم عن النار وكأن النار خلقت لفئة أخرى من المجتمع ليس هو فيها، وما أدراك أنت. ولهذا يا إخوة راقبوا نياتكم، ولهذا لن تكون مخلصا حتى تطهر قلبك من غير الله. ولهذا الشرك، الرياء من الشرك الأصغر، وقد يصير شركا أكبر في كشرك المنافقين. ولهذا التوحيد لماذا سمي توحيدا؟ لأنك توحد الله أي تفرده بالعباد، فينبغي لك أن تنقي أعمالك من كل شائبة شرك. وضد الإخلاص الرياء، والرياء سمي رياء لماذا؟ من المراء أن يعمل ليراه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. قال الشاعر: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. أنت عريان وتظن نفسك لابس، يظن نفسه يعمل أعمالا كثيرة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل إذا لم يكن لله لا يبقى. ولهذا بعض الناس يثني على أخلاق بعض القوم ويقول: هؤلاء يعملون ويعملون، وما أدراك أنهم قد عملوا لله. قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان كان يعطي الفقير ويصل الرحم ويعين الضيف ويعمل ويعمل، أكان ذلك نافعه ولو بشيء عند الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، لأنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يعمل لله. وجاء في أحاديث لا تصح مفردة ولكن يذكرها أهل العلم، ولهذا نذكرها بصيغة التمريض، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حاتم الطائي. حاتم الطائي كرمه مشهور، وابنه عدي رضي الله عنه قد أسلم وأبوه مات على الكفر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي كل هذا الكرم والإيثار الذي كان معروفا به حاتم الطائي، أكان ينفعه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حاتما قد عمل ليقال وقد قيل. احنا الآن نتكلم على كرم حاتم الطائي ولا هذا الذي أراده حاتم الطائي، لكن ليس له عند الله جل وعلا نصيب، واضح؟ لكن أنت لا ينفعك ثناء الناس ومدحهم وجمعهم ودمعهم وشمعهم، إنما ينفعك أن يرضى الله عنك. ولهذا جاء في أبيات رويت عن رابع العدوية ورويت عن أبي فراس الحمداني وغيره: إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وهذا البيت الأخير مما ينتقد وفيه ما فيه، لكن الذي يعنينا: إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. فالحاصل، لا أدري كم بقي على صلاة العشاء، شحال كم بقي الآن؟ ربع ساعة، خير وبركة. فالمنزلة الأولى هي الإخلاص، والإخلاص ذكرته لكم. لكن قبل أن نمر إلى الإخلاص، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال الله تعالى في آية نصلي بها كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. ومن كان لله يعبد وبه يستعين فهو الفائز حتما في الدنيا والآخرة. والإخلاص نصوصه في القرآن والسنة كثيرة، ولكن أقف عند كلمة عظيمة للفضيل بن عياض، أنه قال: العمل، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. شوف الفقه العظيم. قال: أن تترك العمل خوفا أن يصفك الناس بأنك مرائل، أنت مرائل لأنك خممت في الناس أنت أصلا، فإذا عملت للناس أنت مشرك، ولن تكون مخلصا حتى لا تترك ولا تعمل للناس. وهذا فيه أمر عظيم، اقطع طمعك عن الخلق، لا تفكر فيهم، فليس لأن أحدا رآك تترك فعل الطاعة، وإلا معاش جيل الجامع ولا تقرأ القرآن. طيب حتى زوجتك لا تتحجب، رياء أصلا. ماذا يسمونه في الغرب؟ أكت أستنتاتوار، صح ولا؟ إيش معنى هذه الكلمة؟ يعني فيه نوع من الرياء وإظهار الدين. لا، هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوب. فلا تترك عملا لأن أحدا يقول أنت تدرس الناس في القرآن، يأتيك واحد يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تسعر بهم النار، أترك تدريس القرآن. سئل الحسن البصري عمن لا يحس في نفسه إخلاصا هل يعمل الطاعة؟ قال الحسن وهو رجل حكيم فقيه، قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. هاوش يحب الشيطان، يحب أنك تجمع ما بين أمرين، إما أنك مرائي أو أنك لا تعمل شيئا. طيب إذا تركت العمل صلحت مشاكل الإخلاص عندك؟ أبدا، الشيطان يريد منك هذا. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن رجل لا يأتمر بكل ما يأمر به ولا ينتهي عن كل ما نهى عنه، هل يواصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال لو كان لا يأمر إلا مؤتمر ولا ينهى إلا منتهن ما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا أحد كامل بعده. فهمتم ولا؟ وهذا يا إخوة الفقه، ولهذا قلت لكم في المقدمة أن دراسة مثل هذه الكتب هو من الفقه. ليس الفقه أن تتعلم الطهارة والصلاة فقط وهي من الفقه، لكن أيضا من الفقه أن تعلم فقه قلبك الذي هو لبك وروحك. ولهذا ترك العمل من أجل الناس رياء. فإن قال قائل منكم، وربما قد قيل هذا وفكر فيه بعضكم، كيف نفسر ما وقع من بعض السلف الذي كان يأخذ شيئا من المسجد كالبخاري فرأى أحدا فترك، والآخر كان يقرأ في المصحف فلما رآه أحد خب؟ يقال هذه أحوال عينية، ربما ذلك الإمام على جلالة قدره أحس من نفسه في ذاك الموطن رياء فانتهى. أما أن تكون هذه حال عامة أبدا، ولو تركنا كل عمل جاءنا فيه رياء ما بقي لنا شيء، لأن الرياء لا يكاد يترك شيئا. ولهذا قال بعض السلف قال لم أعالج شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي، مرة نغلبها ومرة تغلبني. لماذا؟ لماذا النية تتقلب؟ عبد الله أحسنت، لأن النية محلها وين يا إخوة؟ القلب. طيب القلب لماذا سمي قلبا؟ لأنه يتقلب. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. النية في القلب والقلب يتقلب، فهي تتقلب تباعا لذلك القلب. فمن ظن أنه يصل إلى الإخلاص ويستقر على ذلك الحال فهو مجنون. تصل للإخلاص الآن يأتيك الرياء من اليسار ثم يأتيك من اليمين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائهم ثم لتجد أكثرهم شاكرين. لن يتركك الشيطان. ولهذا الإخلاص يحتاج منك جهادا عظيما. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهمتم؟ الجنة غالية ولا يمكن للغالي أن يؤخذ بالرخيص. فهمتم؟ وأمر آخر وهو أن من مدح نفسه لا يعني أنه مرائي، فقد يحتاج العبد أن يمدح نفسه مرة لحاجة وهو مخلص، ودلائل هذا كثيرة. منها إيش قال يوسف عليه السلام؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صح ولا؟ مدح نفسه ولا؟ وهو أهل لذلك، لكن لمصلحة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء القوم شباب متحمسون قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر وأما أنا فلا أكل اللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإني أتقاكم وأخشاكم لله. صح ولا؟ شيخ الإسلام بن تيمية لما عقدوا له مناظرة في العقيدة الوسطية قال ذكرت كلاما مدحت فيه ما قمت به من الأعمال احتجت إليه. هم قالوا لأنت خربت دين المسلمين، ذكر شيخ الإسلام أنه بالعكس هو من أول من نصر دين المسلمين. فمن مدح في موطن لحاجة ولا يكون هذا أصلا فهذا لا بأس به، ولا يتهم صاحبه بأنه مرائن. لكن لو أن إنسان في الصباح والمساء كما يقال عنا في تونس إيش يا ذبانة ما ثم في الدنيا غير أنا، هذا مرائن لا شك. فهمتم؟ قال متشرعين بشرعة الإيمان. من كان مخلصا يا إخوة ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في النار، بدليل أن الكفار من يهود ونصارى وغير ذلك، فيهم من يخلص لله، لكن هل اتبعوا رسول الله؟ أجيبوا، ولهذا هم في النار. في صحيح مسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار قطعا، ومن شك في هذا ليس بمسلم، ولهذا عده أهل العلم من نواقض الإسلام. فمن كان مخلصا لله غير متبع لرسول الله، كرجل قال لا إله إلا الله ولا أقول محمد رسول الله، هل هذا يدخل الجنة؟ لا تدخل الجنة إلا بلا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله، وبمحمد رسول الله، أي وأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وإلا لست بمسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، عملا صالحا على السنة ولا يشرك بعبادة، تنبيه على الإخلاص. وقال تعالى: من أسلم وجهه لله وهو محسن، إسلام الوجه لله والإخلاص والإحسان هو اتباع السنة. إبراهيم وإسماعيل إيش قالوا؟ وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسك. قولهما اجعلنا مسلمين لك فيه إسلام الوجه لله وهو الإخلاص، وقولهما وأرنا مناسكنا فيه اتباع السنة، لأن إبراهيم لا يمكن أن يستنبط بعقله، إنما هو وحي يوحى إليه من الله جل وعلا. فالدين مبني على الاتباع لا على الابتداع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول اتبع، يقول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والنبي والصحابة قالوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلا يمكن أن تكون سائرا إلى الله سيرا صحيحا حتى تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه ورأى رجلا راهبا في كنيسته يصوم ويتعبد حتى اصفر وجهه، فلما رآه عمر تألم لحاله وبؤس مآله، وقرأ قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أكملوا تصلى نارا حاملة. شوف خاشعة عاملة، ومش عاملة، عاملة وتاعبة ناصبة، والنتيجة تصلى نارا حامية. ليش تصلى نارا حامية؟ لأن العمل إن لم يكن على سبيل وسنة وإن كان لله فإنه لا يبقى، لأن لو كان العمل لله فقط يكفي لماذا الله يرسل المرسلين والأنبياء وينزل الكتب؟ لا حاجة لهم. لكن ما أنزلهم الله تعالى إلا ليبتلي الخلق، إن اتبعتموه فأنتم في الجنة وإن خالفتم طريقه فأنتم في النار. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ولما بعثه الله قام على جبل الصفا وقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. الدنيا لا إشكال فيها، لكن بعدين قال: لا أغني عنك من الله شيئا. يعني إذا لم تتبعين النبي، إذا لم تتبعي النبي صلى الله عليه وسلم وتوحد الله تعالى، فإن المصير إلى النار قطعا. ولهذا قال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم، في مشيهم أي في سيرهم إليه، متشرعين بشرعة الإيمان، أي متلبسين بالشريعة والمنهاج، وهي الطريق الواضح البين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط طريقا وخط جنب هذا الطريق طرقا كثيرة، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل واحدة منها شيطان، ثم تلا آية الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أراد النجاة فينبغي له أن يخلص لله وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.